عايزك تتخيل معايا موقف، ان انت قاعد في البيت فسمعت الاذان، فدخلت اتوضيت وقررت ان انت تنزل تصلي في المسجد. واول ما نزلت صليت السنه وقاعد بتبص حواليك مستني الاقامه تقيم، فدخل المؤذن واقام الصلاه، وقفت في الصف زي ما كل الناس حواليك وقفت في الصف، بس لقيت اللي جنبك بيميل عليك وبيقولك انا ملك الموت ودي اخر صلاه ليك، هتصليها وتموت. بصيت له اتخضيت فزعت، وشك اصفر، لقيته فعلا ملك الموت. بتبص حواليك لقيت مفيش حد منهم حاسس بحاجة. ساعتها الإمام قال الله أكبر وكبر ودخل في الصلاة. بتبص لقيت الناس بتصلي ومحدش حاسس باللي انت فيه وان دي آخر صلاة في حياتك. قلت الله أكبر، افتكرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إن الله ينصب وجهه إلى وجه عبده في الصلاة ما لم يلتفت. فكنت خاشع قوي ومستشعر قوي إن الله عز وجل نصب وجهه لوجهك، وبتقول لنفسك ألتفت إزاي دي آخر صلاة. ساعتها الإمام ابتدى يقرأ الحمد لله رب العالمين، فجت في دماغك كل نعمة الله عز وجل من بها عليك، الرحمن الرحيم، فافتكرت كل رحمة وكل ستر نزل عليك، مالك يوم الدين. مالك يوم الدين يا رب، انت مالك يوم القيامة ومالك يوم القيامة يا رب. يا رب ارحمني يوم القيامة، اياك نعبد واياك نستعين يا رب، انا مش هعبد غيرك، مش هستعين الا بيك، ودي اخر صلاة ليا، اهدنا الصراط المستقيم. كنت حاسسها قوي مع ان فضل في عمرك دقايق، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقلت وراء آمين من قلبك قوي، بتتك عليها قوي، لكنك بتقول يا رب احشرني معاهم يا رب، مع الذين انعمت عليهم يا رب، يا رب خلاص ماليش غيرك. ابتدى الإمام ساعتها يقرأ في سورة، بتسمع السورة وانت هيمان فيها، هيمان في كلام ربنا، خاشع قوي، مركز قوي، عارف ان انت عمرك ما هتشبع منه، دي اخر صلاة، وان انت هتموت بعدها خلاص. ساعتها الامام قال الله اكبر وركع، فقلت وراه الله اكبر وركعت، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، انت العظيم يا رب، اقمتني ولو امرتني ان انا اركع اركع وانحني واتذل ليك يا رب. ساعتها الامام قال سمع الله لمن حمده، فقمت آين وقلت ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. وانت بتستشعر قوي حمدك لله عز وجل. ساعتها الإمام قال الله أكبر ونزل وسجد. قمت خريت ساجد، حطيت وشك في التراب، حطيت وشك في الأرض اللي انت هتدفن فيها دلوقتي، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. يا رب يا رب ارحمني يا رب، يا رب اغفر لي يا رب، يا رب امحو خطاياي يا رب، يا رب هون علي سكرات الموت، يا رب هون علي ضمة القبر، يا رب هون علي وحدة القبر، يا رب يا رب يا رب، ماليش غيرك، ماليش غيرك انت يا رب. بعد كده قمت قلت التشهد وسلمت، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، قمت. حلوة الصلاة دي، تعرف تعملها؟ تخيل ان انت هتموت بعد اي صلاة انت تحسها قوي، وصلوا صلاة مودة، ارحمني وارحمكم الله. فاتت أيام وسنين، على فين رايحين؟ حاسين إن احنا كده تايهين، نور بنشوفه يدور قلوبنا السور. بصرخ أنا مين. تخيل يجي يوم تبقى أنت فيه إنسان جديد، تغير كل غلطة وتبني نفسك من جديد، توقف كل حاجة لو حلمك زمان، وتقول للماضي لا دلوقتي أكون ومفيش مكان. كان جوا حياتي أنا مش هسيب نفسي وخلاص، لشهر واصحاب ودنيا نفسي أوصل للخلاص. آدم ما لما صلي وأقرأ في المصحف وأدعيك وأقول يا رب اغفر لي ذنبي يا غفور.